وضع الشارع يوصف ويعرف لنا الحكم بأنه موجود في المراسلان، ولكن من الذي يرشدك إلى أن هذه العلة هي دليل الحكم؟ هو الشرع. ولذا العقل كما تقول المعتزلة، وإلا لو كان العقل يتوصل إلى ذلك بنفسه لما احتاج إلى إنزال الشرائع وبعث الأنبياء. فقول المعتزلة هذا باطل، هذا هو تعريف العلة. ثم سبق لنا خلاف في دليل إثبات الحكم. ما هو هذا الخلاف الذي سبق لنا؟ هل الحكم ثابت بالعلة أم بالنص؟ فما هي وجهة من قال بأن الحكم ثابت بالنص؟ لا يوجده في ذلك. نعم تمام. إذا نظر إلى دليل معرفة الحكم فقط من غير أن نعتبر ذلك أصلا يخاف عليه. وأما وجهة من قال بأن الحكم ثابت للعلة فهي نعم إذا أريد بأن يجعل أصلا يقاس عليه، فهنا نقول الحكم ثابت بالعلة. الحكم ثابت بالعلة لأننا نريد أن نقيس عليه ولا يقاس عليه إلا إذا عرف عزته. كذلك سبق لنا في المؤلف حقيقة ذكر أن العلة توصف بوصف البعث. فإذا وصفت العلة بوصف البعث بإن قيل الباعث، بإن قيل في العلة هي الباعث، فماذا يراد بهذا الوصف؟ ماذا يراد؟ إذا وصفت العلة بالبعث وقيل علة هذا الحكم أو الباعث على الحكم، فيراد بها الباعث بالمكلف على امتثال الحكم الشرعي، ولا يراد بها الله عز وجل، لأن هذا فيه نوع من سوء الأدب أو من عدم الأدب مع الله عز وجل. والآن أشار المؤلف بهذا البيت إلى أن العلة إذا كانت وصفا مانعا، إذ العلة قد تكون وصفا مانعا، إذا كانت العلة وصفا مانعا فهي على أنواع أربعة. إما أن تكون دافعة، وإما أن تكون رافعة، وإما أن تكون للأمرين معا، أي دافعة رافعة. إلا قلنا عندما تكون وصفا مانعا، فإما أن تكون دافعة أو رافعة أو دافعة رافعة. ما معنى كونها دافعة؟ أي مانعة للحكم ابتداء، تمنع الحكم ابتداء. وما معنى كونها رافعة؟ أي مانعة استمرار الحكم، هي لا تمنعه في الابتداء ولكن تمنع استمراريته. وما معنى كونها دافعة رافعة؟ أي تمنع وجوده ابتداء وتمنع استمراره. ولنمثل لكل واحد من هذه الأمثلة. مثال الوصف المعلل به إذا كان مانعا وهو دافع، أي مانع للحكم ابتداء، مثاله العدة. إذا كانت المرأة في حالة العدة، في العدة تمنع النكاح، لا يجوز للإنسان أن يعقد على امرأة وهي استثناء عدتها. قال تعالى ولا تحزموا عقدة النكاح فيبلغ كتابه أجله. لكن هل هذه العدة تمنع استمرار النكاح؟ لا تمنع شيء. فلو وطئت المرأة وطأ شبهة فهل تبطل عقد الرجل الذي عليها؟ لا، عليه أن يعتزلها مدة استبراء، ولكن يبقى العقد كما هو. مفهوم هذا النوع؟ قلنا العدة تمنع ايش؟ تمنع عقد النكاح ابتداء، اي اذا اراد الانسان ان يعقد على امرأة وهي في عدتها يمنع عليه ذلك لوجود العلة، ما هي العلة؟ العدة. لكن لو طرأت العدة على امرأة وهي في عقد النكاح فهل ترفع العقد؟ لا ترفع. إذن هذا مانع شنو؟ مانعا ابتداء او قل دافع وليس برافع. النوع الثاني الرافع فقط، اي الذي يرفع استمرار الحكم ولا يمنع ابتداء، مثل الطلاق. الطلاق اذا طلق الإنسان زوجته فإنه يمنع عليه الاستمتاع بها، يعني ترفع الاستمتاع بها، ترفع الاستمتاع بها إذا طلقها، يكون الطلاق رافعا، رافعا لحلية الاستمتاع. ولكن هل يمنعه من النكاح؟ لا يمنعه من النكاح لو أراد أن يعقد عليها من جديد. إذا طلق امرأته قلنا هذا الطلاق يمنعه من حلية الاستمتاع، بقي الاستمتاع بها. لكن لو أراد أن يعقد عليها بإمكانه لم بإمكانه. إذن هذا الوصف لماذا نسميه الرافع ويرفع لكنه لا يمنع ابتداء، مفهوم هذا؟ طيب مثال الرافعة الدافعة معه، تدفع وترفع. الرضاعة، من ثبتت رضاعته مع امرأة فإنه إذا لم يتزوج بها لا يجوز له تزوج بها لوجود العلة. شنو هي العلة؟ لو وقعت الرضاعة وهو متزوج بها هل تبطل ذلك العقد أم لا تبطله؟ تبطله، لكن في أي صورة؟ كصبي عقد له على بنت لا زالت في مرحلة الرضاعة، هذا جائز. صبي عقد له على صبية ما زالت في مرحلة الرضاعة فأرضعتها أمه، صارت صبية أخت له، يبطل العقد ولا ما يبطل؟ يبطل العقد. إذن الرضاع يمنع الحكم ابتداء ويمنعه دواما. إذن الوصف المعلل به إذا كان مانعا على أنواع أربعة، دافع فقط، رافع فقط، دافع ورافع معا، أو قل مانع ابتداء، مانع دواما، مانع ودافع، مانع ابتداء ودواما. هذا معنى قوله للرفع الدفع والرفع أو الأمعين وجب صبغه للأمعين. من شروط العلة أن تكون واجبة الظهور، للعلة شروط، ليس كل ما يدعى علة أنه علة، أو ليس كل ما يتصوره الناس علة هو علة. العلة لها شروط لا بد منها. من شروط العلة أن تكون ظاهرة، ظاهرة محسة مادية نحسها، أما إذا كانت خفية باطنة فلا يجوز التعليل بها. الوصف إذا كان خفي باطن لا يجوز التعليل به، إنما يعلل بالشيء المحق الظاهر. إنما يعلل بالشيء المحق الظاهر المادي الملموس. لماذا؟ لأننا نريد أن نثبت بها شيئا خفيا فهو الحكم الشرعي. وإذا كانت خفية كيف نثبت بها شيئا خفيا؟ هي نفسها خفية كيف نثبت بها شيئا خفيا؟ لأن الخفية لا يدل على الخفي، لأنها تكون محسوسة مادية لكي تبينها لنا الحكم الشرعي هو خفي. ولذلك عندما نريد أن نعلل عدم جواز حكم الحاكم بالغضب فإنه لا يحق لنا أن نعلله بالغضب، لأن الغضب أمر خفي غير مادي ملموس. ولكن ماذا نقول؟ نقول في الحقيقة التعليل هنا أنه ما ظنت أن هذا الغضب هو ما ظنت القلق وعدم الاتزان وعدم كون الإنسان في تمام وعيه، فهذا هو السبب الذي جعل الشرع يمنعه من الحكم. والمقصود هنا أن العلة لا بد أن تكون ظاهرة ولا بد أن تكون محسة، وهذا معنى قوله ظاهرة وجبة الظهر دون ميل دون شك. قال أخرج الأنبياء المحترم على حالي من السليمة. قال المؤلف رحمه الله نعم. لا زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا الركن من أركان القياس، وهذا الركن كما نعلم جميعا هو من أهم أركان القياس الذي هو العلة. والعلة هي التي تجمع بين الأصل والفرع، ولذلك لا يتأتى قياس إلا بوجودها، إذ عندما تنعدم ينعدم القياس أساسا. وقد سبق تعريف العلة حيث ذكر المؤلف تعريفها بأنها هي ماذا؟ هي الوصف المعرف للحكم بواسطة الشارع. وهذا أحسن ما عرفت به العلة، وهناك تعريفات أخرى لبعض العلماء، ولكن تلك التعريفات لم يرتضيها المؤلف والصواب ما فعله. لذلك نقول أحسن تعريف لها هو هذا الذي ذكرنا وذكره المؤلف، هي الوصف المعرف للحكم بواسطة الشارع. ونشترط بقولنا بواسطة الشارع من مذهب المعتزلة الذي يقول بأن العقل هو الذي يهتدي للحكم أو يهتدي للعلة، لأن العلة والوصف وإن وجد في الشيء ولكن لا يعرف به بأنه أو لا يدل على أنه هو العلة التي بني عليه الحكم إلا الشرع، لا يدل على ذلك إلا الشرع المحض. إذ كم من علل يظن العقل أنها هي الأوصاف التي يبنى عليه الحكم، قد لا تكون كذلك. ذكر المؤلف فيما سبق أن العلة توصف بوصف، وهذا الوصف ينبغي أن يعتبر فيه المكلف، ولا ينبغي أن يسند هذا الوصف إلى الله عز وجل. ما هو هذا الوصف الذي ذكره؟ توصف العلة بأنها الباعث. وإذا رأيت هذا الوصف فلا تسنده إلى الله، أي لا تظن أن هذه العلة قد بعثت الله عز وجل على تشريع الحكم، وإنما هي في حق المكلف، أي أن المكلف هناك من الحكم التي يراها ويطلع عليها فتبعثه على امتثال الأمر. كذلك ذكر المؤلف فيما سبق أن العلة تتنوع إلى أنواع باعتبار ما هي هذه الأنواع، وهو ما هو الاعتبار الذي تتنوع إليه العلة؟ نعم، تتنوع إلى أنواع ثلاثة. نعم، باعتبار ماذا؟ تتنوع إلى أنواع ثلاثة. ما هي الأنواع الثلاثة يعني؟ باعتبار كونها سنة مدومة أو سنة مبتدأ. إذن العلة تتنوع إلى أنواع ثلاثة باعتبار كونها رافعة أو دافعة أو دافعة رافعة، أو بعبارة أخرى تتنوع إلى أنواع ثلاثة باعتبار كونها مانعة للحكم ابتداء فقط، أو مانعة للحكم انتهاء فقط، أو يعني مانعة للحكم استمرارا فقط، أو مانعة للحكم ابتداء واستمرارا، ابتداء واستمرارا. إذن عندنا العلة المانعة للحكم ابتداء ولكن لا تمنعه في حالة الاستمرار، وعندنا العلة التي تمنعه استمرار ولا تمنعه ابتداء، وعندنا العلة التي تمنعه ابتداء واستمرار. وهذا النوع من العلة يسمى بماذا؟ هذا النوع من العلة ماذا يسمى؟ نعم، يسمى الوصف المانع. يسمى بالوصف المانع. هذا النوع من العلة يسمى بالوصف المانع، لأن العلة قد تكون وصفا وجوديا وقد تكون وصفا مانعا، فهذا وصف مانع. وقد ذكرنا أمثلته الثلاثة. مثال المانع ابتداء لا دواما، مثال مانع ابتداء لا دواما، نعم، العدة. نعم، العدة فإنها تمنع الحكم الشرعي ابتداء ولا تمنعه دواما أو استمرارا، بمعنى أن العدة عندما توجد عليها المرأة فإن هذا الوصف يمنع من التزوج بها، لا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى امرأة في حالة العدة ليتزوج بها، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لو طرأت أو لو طرأ ما يجب الاستبراء، أي ما يجب العدة على المرأة، فإنه لا يمنع. لماذا لا يمنع النكاح؟ أي لو أن امرأة وقع بها نكاح شبهة وهي في عنق رجل، فلا يبطل، أي لا تبطل العدة، لأنه يلزم من هذا النكاح نكاح شبهة أن تبدأ أن تستبرئ، يلزمها الاستبراء. لكن هل هذا الاستبراء يبطل النكاح، أي نكاح زوجها وعقد نكاح زوجها؟ لا يبطل عقد نكاح زوجها، بل تستبرئ ثم يسري عليها العقد الأول، يسري عليها، يبقى العقد الأول ساريا عليها. إذن انظر الآن إلى العدة كيف أبطلت النكاح ابتداء ولم تبطله دواما واستمرارا. مثال النوع الثاني وهو المانع الذي يبطل أو يمنع استمرار، مثال الطلاق يمنع الرجل من الاستمتاع بامرأته ولا يمنعه من ابتداء نكاحها مثلا. تماما، يعني عندما يطلقها يمنع عليه الاستمتاع بها، ولكن هل يمنع عليه أن يستأنف النكاح عليها؟ ما يمنع، هذا لا يمنع عليه. مفهوم هذا؟ يعني لو طلق الرجل زوجته لم تنع عليه الاستمتاع بها، لكن لو أراد أن يعقد عليها من جديد يجوز لما يجوز يجوز له أن يعقد عليها من جديد. انظر الآن إلى هذا المانع الذي وصل فقد منعه منعه استمرار ودوام ولم يمنعه ابتداء. أما الذي يمنع ابتداء ودواما فهو الرضاع، فالرضاع يمنع الحكم الشرعي ابتداء ويمنعه دواما. فلا يجوز لإنسان أن يتزوج بامرأة ثبت بينه وبينها رضاع، كذلك لو تزوج بها وحصل هذا الرضاع يبطل النكاح منه، يبطل النكاح تماما. ذكر المؤلف فيما سبق أن من شروط هذا المانع أن يكون ماذا؟ أن يكون ظاهرا. عندما تكون العلة مانعا من الموانع يشترط فيها أن تكون ظاهرة، ومعنى كونها ظاهرة أن لا تكون خفية، إذ لا بد في المانع أن يكون ظاهرا. أما إذا كان خفيا فإنه لا يعلل به، إذ لا يعلل إلا بالمانع الظاهر المحس المادي الملموس. أما الخفي الذي لا يحس ولا يلمس فإنه لا يعلل به. ولذلك الأمثلة كلها التي سبقت كلها ظاهرة، مثلا العدة أمر ظاهر، مثلا كذلك الرضاع أمر ظاهر، وهكذا. والآن أشار المؤلف بقوله ومن شروط الوكيل الضباط. نعم نعم، يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطا لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والنسب والإضافة والقلة والكثرة والأشخاص. أما إذا كان هذا الوصف الذي أريد التعليل به يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والنسب والإضافات والقلة والكثرة فلا يصلح التعليل به. لماذا؟ لأنه لا يعرف مقداره الذي يبنى عليه الحكم، والمفروض في الوصف أن يعرف مقداره الذي يبنى عليه الحكم. أما إذا كان يوجد هنا بنسبة كذا وهناك بنسبة كذا فما هي النسبة المعتبرة التي نبني عليها الحكم؟ ما عندنا نسبة قارة، ولذلك لا يعلل مشروعية القصر والإفطار في السفر لا يعلل بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة تختلف من شخص إلى شخص، ومن زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، أو لا؟ نعم تختلف المشقة، تختلف من شخص إلى شخص، فالضعيف مشقته أكثر من القوي، والشيخ مشقته أكثر من الشاب، والأزمنة الماضية كانت المشقة فيها كثيرة، واليوم قد قلت هذه المشقة يعني في السفر، وتختلف كذلك من مسافة إلى مسافة، فمسافة 1000 كيلو ليست هي مسافة 100 كيلو وهكذا. لذلك فلا يعلل في باب السفر بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة وصف غير منضبط، إذ يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأشخاص. إنما يعلل بالشيء المنضبط، وذلك مثل الإسكار، فالإسكار نسبة متحدة لا تختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمان. وكذلك يعلل مثلا بالاختيات والادخار، لأنه أمر متحد لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ويعلل بالطعم، بالطعمية مثلا، لنسبة الطعام نسبة متحدة، فنسبة الطعام التي توجد في البر توجد بصورة متحدة في أي بر كيفما كان نوعه، سواء كان برا مشرقيا أو برا مغربيا أو برا في هذه الجهة أو تلك الجهة. إذن يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطا. أما لماذا يشترط في أن يكون منضبطا؟ لأن الحكم يبنى عليه، والحكم لا يبنى إلا على شيء منضبط مقدر معروف، مفهوم هذا؟ طيب إذا لم يوجد هذا الوصف المنضبط فبماذا يعلم؟ إذا لم يوجد الوصف المنضبط يذهب بعض العلماء إلى أنه يعلل بالحكمة، ما وجدنا وصفا منضبطا ننتقل إلى التعليل بالحكمة، لكن هذا قول مرجوح وإن جزم المؤلف به حيث قال إلا فحكمة بها يناطه، ما معنى قوله وإلا؟ أي وإلا يوجد الوصف المنضبط فإن الحكم يناط ويعلق بالحكمة، وهذا قول مرجوح. والصواب أن التعليل لا يكون بالحكمة وإنما يكون بالمظنة. مثلا نقول السفر يشرع فيه قصر الصلاة والإفطار، أي سفر المسافر، ما العلة في ذلك؟ لو عللنا بالمشقة لكان هذا وصف غير منضبط. إذن لماذا نعلل؟ نعلل بالمظنة، نقول السفر مظنة المشقة، ويكفينا أن توجد المظنة، لأن السفر مظنة للمشقة ولا مظنة، كل واحد يعلم هذا، يعلم بأن كيف عن المسافر مثلا هنا والترفيه عليه، لا يعلل بالحكمة في القول الصحيح، مفهوم هذا؟ إذن عندما ينعدم الوصف المنضبط فإننا ننتقل إلى التعليل بماذا؟ بالمظنة، ولا نعلل بالحكمة، إذ الحكمة لا تكون علة للحكم لأنها نتيجة من نتائج العلة وليست هي العلة نفسها. ولذلك نقول في السفر ليست العلة هي المشقة، لأن المشقة وصف غير منضبط، وإنما العلة هي كون السفر مظنة للمشقة. ثم قال يشير بهذا إلى تعريف الحكمة، عندما ذكر الحكمة لازمه أن يعرفها لنا، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف علة للحكم، الحكمة هي التي صار الوصف من أجلها علة للحكم. فعندنا مثلا قضية تحريم الخمر، ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار، ما هي الحكمة من تحريم الخمر؟ حفظ العقل وصيانته. يقال ما هي الحكمة التي من أجلها حرم الله الخمر؟ حفظ العقل وصيانته. ما هي العلة التي من أجلها حرم الله الخمر؟ الإسكار. فلننتبه إذن إلى الفرق بين العلة وبين الحكمة، وما من حكم شرعي إلا وتجد فيه هذين الجانبين، جانب التعليل وجانب الحكمة، جانب التعليل وجانب الحكمة. شرع الله هذا الحكم لحكمة كذا وكذا ولعلة كذا وكذا، لا يختلط عليك الأمر في هذا الباب، لا يختلط عليك الأمر في هذا الباب. حرم الله الربا لعلة، حرم الله الربا مثلا في الربويات في الأصناف الأربعة التي هي التمر والشعير والبر والملح، لحكمة ماذا؟ لصيانة وحفظ الأموال أو لدفع الظلم عن الناس، الحكمة الإسلامية دفع الظلم عن العباد، كما قال تعالى لا تظلمون ولا تظلمون. العلة في ذلك إما الطعمية على مذهب الشافعي، وإما السياس والادخار على مذهب المالكية، وإما الكيل على مذهب الحنابلة والحنفية. إذا الحكمة في تعريفها إن شئنا أن نعرفها بعبارة جامعة نقولها هي جلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها. هذه الحكمة التي من أجلها يشرع الله الأحكام للعباد، الحكمة التي من أجلها شرع الله الأحكام للعباد ما هي؟ هي جلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها. ولذلك كانت شريعة الله قائمة على هذين الأمرين، فشريعة الله تعالى جاءت من أجل جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، فما من حكم شرعي إلا ويجلب للمكلف مصلحة أو يكملها له، أو يدرأ عن المكلف مفسدة أو يقللها. كل الأحكام الشرعية فهي من هذا النمط. هذه الحكمة إذن التي أشار إليه المؤلف بقوله وهي التي من أجلها الحكم جرى، الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، عند كل عارف الشريعة الإسلامية عندما يستقرئها ويتتبعها يجدها كذلك. ثم قال وهي ذلها سوى الحقيقة الشرع والعرف إلى ما خليقه. يشير بهذا إلى أن العلة على أنواع أربعة. النوع الأول العلة التي تسمى بالعلة الحقيقية، والثاني العلة التي تسمى بالعلة الشرعية، والثالث العلة التي تسمى بالعلة العرفية، والرابع العلة التي تسمى بالعلة اللغوية. العلة أنواع أربعة: علة حقيقية، علة شرعية، علة عرفية، علة لغوية. ما هو ضابط العلة الحقيقية؟ ضابط العلة الحقيقية هي التي تتعقل بنفسها من غير حاجة إلى عرف أو شرع أو لغة، التي تتعقل في ذاتها وبنفسها، ما تحتاج إلى أن يحددها الشرع أو يحددها العرف أو تحددها اللغة. فكل علة تعقل وتدرك بنفسها من غير حاجة إلى شرع أو غيره فهي العلة الحقيقية. وذلك مثل الإسكار، فالإسكار علة مدركة متعقلة بنفسها من غير حاجة إلى شرع ولا إلى عرف ولا إلى لغة. وكذلك الطعمية في الطعام، والاقتياس والادخار لمن قال به في مسألة الربويات الأربع، وما إلى ذلك من الأوصاف المتعقلة بنفسها من غير حاجة إلى شرع أو غيره. أما العلة التي يتوقف إدراكها على الشرع فهي التي نسميها بالعلة الشرعية، وذلك مثل جواز رهن المشاع، جواز رهن المشاع بدليل جواز بيعه. ما هو الشيء المشاع؟ الشيء المشاع هو أن يكون لك جزء من عقار غير محدد، تملك جزء من عقار مع غيرك، تملك نصفا أو ثلثا من ضيعة أو من بيت أو من دكان. وهذا الجزء الذي تملكه هو شائع غير محدد. طيب هل يجوز لك شرعا أن تبيع هذا الجزء المشاع ولا لا؟ يجوز لك أن تبيعه. وإذا كان يجوز لك أن تبيعه فإنه يجوز لك أن ترهنه، يجوز لك أن ترهنه، إنما جاز بيعه جاز رهنه. طيب ما هي العلة التي من أجلها جاز لك أن ترهن هذا الجزء المشاع؟ إيش العلة هي؟ كونه يجوز بيعه، كونه يجوز بيعه، نقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب لكن هذا العلة كونه جاز بيعه من أين عرفه؟ الشرع الذي جوز لك بيعه، إذن هذه علة شرعية لأنها لا تعرف إلا من جهة الشرع ولا تدرك إلا بالشرع. مفهوم هذا النوع من العلة؟ طيب هذا يسمى إذن بالوصف الشرعي أو بالعلة الشرعية. أما العلة العرفية أو الوصف العرفي هو الذي لا يعرف إلا من جهة العرف. مثال ذلك الشرف والخسة في مسألة الكفاءة. نقول فلانة أو فلان كفء لفلانة، فلان كفء لفلانة، معنى كفء لفلانة يعني أنه يماثلها. المالكية مثلا يشترطون في الزواج الكفاءة، المالكية يشترطون في الزواج الكفاءة، أي لا تزوج المرأة إلا من كفء لها، معنى من كفء لها من مماثل لها في الحسب. الكفاءة بماذا تعرف؟ بالشرف والخسة. هذا خسيس لا يصلح للشريفة بأن يتزوج بها، لماذا؟ لأنه ليس كفءا لها. مفهوم هذا؟ هذه خسيسة لا تصلح لهذا الشريف لأنها ليست كفءا لها. طيب الكفاءة الذي هو حكم شرعي تثبت بماذا؟ قلنا بالشرف أو الخسة. الشرف والخسة أمران شرعيان أم عرفيان؟ عرفيان. فالعرف هو الذي نعرف به هل هذا يعتبر في المجتمع شرف، يعتبر شرفا أم يعتبر خسة. إذن هذا النوع من التحليل يسمى لماذا؟ أيوة بالوصف العرفي، لأن إدراكه إنما يكون عن طريق العرف الذي تعارف عليه الناس، إنما يدرك عن طريق العرف الذي تعارف عليه الناس. النوع الرابع الوصف اللغوي، وهذا قد سبق في بابه وهو واضح. نقول مثلا على مذهب من يستعمل القياس في اللغة نقول النبيذ حرام. لماذا؟ لأنه يوصف بالخمر، لأنه يوصف بالخمر، وإذا كان يوصف بالخمر فهو داخل تحت الخمر، والخمر قد حرمها الله عز وجل. إذن التعليل هنا بماذا قلنا؟ باللغة. قل النبيذ يحرم، يعني يحرم شربه. لماذا يحرم شربه؟ لأنه مندرج تحت كلمة الخمر لغة، إذ الخمر هو كل ما خمر العقل وستره. هذا التعليل لماذا نسميه؟ نسميه تعليلا لغويا. لذلك انقسمت العلة إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول العلة الحقيقية، وهي ما تتعقل بنفسها من غير حاجة إلى الغير. النوع الثاني العلة الشرعية، وهي ما تتعقل بواسطة الشرع لا تدرك إلا بالشرع. النوع الثالث العرفية، وهي ما تعرف عن طريق العرف، واللغوية ما تعرف عن طريق اللغة. وهذا معنى قولي وهي للغة والحقيقة. نعم وهي للغة والحقيقة، هي أي العلة، قد تكون منسوبة للغة وقد تكون منسوبة للحقيقة وقد تكون منسوبة للشرع. نعم أيوة نعم الخليقة. نسب الخليقة، ويقصد بهم علماء الأصول، نسبوا العلة إلى هذه الأنواع الأربعة. ثم قال وقد يعلل بما تركبق ومع لعلة بما قد أذهب. يشير بهذا إلى أن العلة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، أي أنه يجوز التعليل بالعلة المركبة كما يجوز التعليل بالعلة البسيطة، خلافا لقوم منعوا التعليل بالمركب. العلة البسيطة هي التي لا جزء لها، هي العلة البسيطة هي التي لا جزء لها، من العلة المركبة هي المركبة هي التي لها أجزاء، ركبت من عدة أجزاء. إذا العلة البسيطة واضح مثل الإستار، هذه علة بسيطة ليست لها أجزاء عدة. علة الطعمية هذه علة بسيطة ليست مركبة من أجزاء، هذه لا يختلف الناس فيها. لكن العلة المركبة هي التي اختلف الناس فيها. ذهب طائفة من علماء الأصول إلى عدم جواز التعليل بها، وذهب الكثير والحق معهم إلى جواز التعليل بها. والدليل على جواز التعليل بها كونها موجودة، فعندنا مثلا من أنواعها تعليل وجوب القصد في قتل العمد بماذا؟ بالقتل العدواني. شوف، بالقتل العدواني لمكافئ غير والد. انظر كم جزء هنا في العلة، القتل العدواني لمكافئ غير والد، أجزاء أربعة. وكذلك تعليل المالكية بالاقتيات والادخار، كم من جزء فيها هنا؟ جزءان، الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. وقف على ذلك، ما حجة من ذهب إلى أن العلة المركبة لا يجوز التعليل بها؟ حجتهم أنها تفضي إلى مستحيل. كيف تفضي إلى مستحيل؟ قالوا لو بطل جزء منها لبطل التعليل بها، ثم عندما يبطل جزء آخر سيؤدي إلى تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل من المحالات. يعني عندما يبطل جزء منها إيش؟ تبطل، يعني يبطل التعليل بها. طيب، ولكن عندما يبطل الجزء الثاني مثلا الجزء الآخر وإذا قلنا يبطل التعليل، ما هي النتيجة؟ أننا وقعنا في مستحيل. شو هو الحاصل؟ هو التعليل باطل بالجزء الأول، فكيف نقول التعليل قد بطل أيضا بالجزء الثاني؟ قالوا هذه هي العلة التي من أجلها أبطلنا التعليل بالعلة المركبة، وهذه علة واهية ويرد عليها بشيء واحد، وهو أن يقال ليس إبطال التعليل بها بكون الجزء قد فقد، وإنما يقال بطل التعليل بها لفقدها شرطا من شروط التعليل بها. مش تنقول أنها بطل التعليل بها لكون جزء منها قد فقد، لا، ولكن مش تنقوله لكون شرط من شروطها لم يتحقق. مفهوم هذا؟ بهذا يرد على الذين قالوا لا يجوز التعليل بالعلة المركبة، فقولهم واهن، والصواب أن التعليل كما يكون بالبسيطة يكون بالمركبة، وهذا معنى قوله بما تركب. قد يعلل بما تركب، أي بالوصف المركب من عدة أجزاء. وهناك قول آخر في المسألة، قال قائله إن تركبت من أكثر من خمسة أجزاء لا يجوز التعليل بها، وإن تركبت من خمسة أجزاء فأقل جاز التعليل بها. وهذا أيضا قول ضعيف لا يلتفت إليه، إذ هو